Seesaw of the Earth. بريزانت الشيخ وحيد الشيخ الهويل المنار وبس يا مرق حسنك وبهاك عذب لي عينك منهم وحلم نمرة داري بيك الحسن تهموني ما شابك لي يا هالغندرة وانت حبيت ما في نحشق فيك وداري ربي دارو بيني بينك العديان بالهدرة كحلوني قلبي يا مرأة حسنك وبهك عذبني عينك منهم مو حلم نمرة ديري بيك الحسن تهموني واش بكني يا هالغدارة وانت حبي ما في نحشق فيك وداري ربي ديرو بيني بينك عدياني وبالهدنة سلموك حلو قلبي بس ترى يمشي الوقت وحده طريق وهرن يا الغدار جاه التليفون روح يرجو بيبي في البال يا النكارة كنا في الهنوم عايشين لاباس في دقيقة كل شي تبدل سحرونا العديان وعلاش وبغوني معك انت كمل يا مرق حسنك وبهاك عذبني عينيك منهم وحلمة نمرة داري بيك الحسن تهموني واش بكري يا هالغدارة يا وانت حبي ما في نحشق فيك وداري ربي داروا بيني وبينك عدياني وبالحضرة كحلولي قلبي درت قيمة وحسبتك فهمة ساعة نكارة ما فيكش الخير عشنا ايامات مش حال شابة ببدي تهقع راح لي في الريح حتى انا يا ملقي تطبيق اللي داويني من هذا المرضى بالبكايت هو مرضة عيني هو غبنتنيش على من وحدة يا مرق حسنك وبهاك عينك منهم وحلمة نمرة داري بيك الحسن تهموني واجابك لي يا هالغدارة يا وانت حبي ما في نحشق فيك وداري ربي دارو بيني وبينك عدياني وبالهدرة كحلولي قلبي بايت نمشي وسوق وحدي جيتي في البال يا النكارة بايت نمشي في اللوطو وحدي جيتي في البال يا السحارة حتى انا يا ما لقيت طبيب اللي يداويني من هذا المرضى بالبكايت بكيت عيني لابتني يا شعل من الفرحة يا حسنك وبهاك عذبني عينك منهم وحلمة نمرة داري بيك الحسن تهموني واش بكني يا هالغندارة الشيوخ القدامى